بسم الله الرحمن الرحيم. باب المعدن. مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج فخمسه فيء والباقي له، وإن وجده في داره فلا شيء فيه، وكذلك لو وجده في أرضه، وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو سيء. ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كان فيه علامة الشرك فهو من مال المشركين فيكون غنيمة، ففيه الخمس والباقي للواجد. وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية فهو لمن كانت الدار له، وهو المختط الذي خطها الإمام له عند الفتح، فإن لم يعرف المختط فلأقصى مالك يعرف لها. باب مصارف الزكاة. وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء، والمسكين الذي لا شيء له، والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، والمكاتب يعان في فك رقبته، والمديون الفقير والمنقطع عن ماله، وللمالك أن يعطي جميعهم وله أن يقتصر على أحدهم، وللمالك أن يعطي جميعهم وله أن يقتصر على أحدهم، ولا يدفعها إلى ذمي ولا إلى غني ولا إلى ولد غني صغير ولا مملوك غني ولا مملوك غني ولا إلى من بينهما قرابة بلاد أعلى أو أسفل، ولا إلى زوجته ولا إلى مكاتبه ولا إلى هاشمي ولا إلى مولى هاشمي. وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر جاز ويكره، ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا، ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا أو هاشميا، أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه أجزأه، وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه. ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده. باب صدقة الفطر. وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب، فاضلا عن حوائجه الأصلية، عن نفسه وأولاده الصغار وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده، وإن كانوا كفارا لا غير. وهي نصف صاع من بر أو دقيقه، أو صاع من شعير أو دقيقه، أو تمر أو زبيب أو قيمة ذلك. والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وتجب بطلوع الفجر من يوم الفجر، فإن قدمها جاز، وإن أخرها فعليه إخراجها. وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده، ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. كتاب الصوم. صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ أداء وقضاء، وصوم النذر والكفارات واجب وما سواه نفل، وصوم العيدين وأيام التشريق حرام، وصوم رمضان والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار، وبمطلق النية وبنية النفل، والنفل يجوز بنية من النهار، ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر، وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل. والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه، وإلا وقع عن رمضان. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس. ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان وقت الغروب، فإن رأوه صاموا، وإن غم عليهم أكملوه 30 يوما. وإن كان بالسماء علة غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبل شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء، فإن رد القاضي شهادته صام، وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم. فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع، ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا، ويلتمس هلال شوال في 29 من رمضان، فمن رآه وحده لا يفطر، فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه. فإن كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن بها علة فجمع كثير، وذو الحجة كشوال، ومن جامع أو جمع في أحد السبيلين عامدا، أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر. وإن جامع فيما دون السبيلين أو بهيمة أو قبل أو لمس فأنزل أو احتقن أو استعطى أو أقطر في أذنه أو داوى جائسة أو آمة فوصل إلى جوفه أو دماغه أو ابتلع الحديد أو استقاء ملء فيه أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالعة، فعليه القضاء لا غير. وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو غلبه القيء أو أقطر في إحليله أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو أصبح جنبا لم يفطر. وإن ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة أفطر وإلا فلا. ويكره للصائم مضغ العلك والذوق والقدلة إن لم يأمن على نفسه. فصل. ومن خاف المرض أو زيادته أفطر، والمسافر صومه أفضل، ولو أفطر جاز، فإن ماتا على حالهما لا شيء عليهما، وإن صح وأقام ثم ماتا، وإن صح وأقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره، ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضيتا لا غير. والشيخ الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم. ومن جن الشهر كله فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعضه قضى ما فاته، وإن أغمي عليه رمضان كله قضاه. ويلزم صوم النفل للشروع أداء وقضاء. وإذا طهرت الحائض أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في بعض النهار أمسك بقيته. وقضاء رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرقق، فإن جاء رمضان آخر صامه ثم قضى الأول لا غير. ومن نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لزمه ويفطر ويقضي ولو صامها أجزأه. باب الاعتكاف. الاعتكاف سنة مؤكدة ولا يجوز أقل من يوم، وهذا في الواجب، وهو المنذور باتفاق أصحابنا، وهو اللبس في مسجد جماعة مع الصوم والنية، والمرأة تعتكف في مسجد بيتها، ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان والجمعة، فإن خرج لغير عذر ساعة فسد، ويكره له الصمت ولا يتكلم إلا بخير، ويحرم عليه الوطء ودواعيه، فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل، ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة، ولو نوى النهار خاصة صدق، ويلزم بالشروع. كتاب الحج، وهو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادرا على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه، فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا. ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا، ونفقة المحرم عليها، وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها، ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز. والمواقيت للعراقيين ذات عرق، وللشاميين الجحفة، وللمدنيين ذو الحليفة، وللنجديين قرن، ولليمنيين يلملم، وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل. ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة، فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة، فإن عاد فأحرم منه سقط الدم، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا، ولو عاد بعدما استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط. وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه، ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل، ومن كان لمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل. وإذا أراد أن يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته، ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل، ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل، ولو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز، ويتطيب إن وجده، ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن نوى بقلبه أجزأه، ثم يلبي عقيب صلاته. والتلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا نوى ولبى فقد أحرم، فليتق الرفث والفسوق والجدال، ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين، ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده، ولا يلبس ثوبا معصفرا ونحوه، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يتطيب، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي، ولا يدهن، ولا يقتل صيد البر، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه. ويجوز له قتل البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحذاء وسائر السباع إذا صالت عليه، ولا يكسر بيض الصيد، ولا يقطع شجر الحرم، ويجوز له صيد السمك، ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الآلي، ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان ويقاتل عدوه ويكثر من التلبية عقيم الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد فإذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ويرفع يديه كالصلاة ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما أو يستلمه أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام ثم يطوف طواف القدوم وهو سنة للآفاقي فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبة وقد اضطبع رداءه فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاثة الأول ثم يمشي على هينته ويستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف بالاستلام ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من المسجد ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويرفع يديه ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدعو بحاجته ثم ينحط نحو المروة على هينته فإذا بلغ الميل الأخضر سعى حتى يجاوز الميل الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل كالصفا وهذا شوط يسعى سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيبيت بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس توضأ أو اغتسل فإن صلى مع الإمام صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في وقت الظهر وإن صلى وحده صلى كل واحدة في وقتها ثم يقف راكبا رافعا يديه بسطا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويسأل حوائجه وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ووقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من الغد فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام ويقضي الحج فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة ويأخذ الجمار من الطريق 70 حصاة كالباقلاء ولا يصلي المغرب حتى يأتي المزدلفة فيصليها مع العشاء بأذان وإقامته ويبيت بها ثم يصلي الفجر بزلف ثم يقف بالمشعر الحرام والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس فيبتدئ بجمرة العقبة يرميها 7 حصيات من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ثم يذبح إن شاء ثم يقصر أو يحلق وهو أفضل وحل له كل شيء إلا النساء ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس فيبتدئ بجمرة العقبة يرميها 7 حصيات من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ثم يذبح إن شاء ثم يقصر أو يحلق وهو أفضل وحل له كل شيء إلا النساء ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الزيارة من يومه أو غده أو بعده وهو ركن إن تركه أو 4 أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها وصفته أن يطوف بالبيت 7 أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعدها، وإن لم يكن طاف للقدوم رمى وسعى وحل له النساء. فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار 3 بعد الزوال، يرميها 7 حصيات، ثم يقف عندها مع الناس مستقبل الكعبة، وكذلك يرميها في اليوم الثالث من أيام النحر بعد الزوال، وكذلك في اليوم الرابع إن أقام، وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع. فإذا نفر إلى مكة نزل بالأبطح ولو ساعة، ثم يدخل مكة ويقيم بها. فإذا أراد العودة إلى أهله طاف طواف الصدر وهو 7 أشواط لا رمل فيها ولا سعي، وهو واجب على الآفاقي. ثم يأتي زمزم يستقي بنفسه ويشرب إن قدر، ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة، ثم يأتي الملتزم فيلصق بطنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه، ويتشبث بأستار الكعبة ويجتهد في الدعاء ويبكي ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد. وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم. ومن اجتاز بعرفة نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم بها أجزأه عن الوقوف. والمرأة كالرجل إلا أنها تكشف وجهها دون رأسها، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل ولا تسعى، وتقصر ولا تحلق، وتلبس المخيطة، ولا تستلم الحجر إذا كان هناك رجال. ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت، إلا أنها لا تطوف. وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة عادت، ولا شيء عليها لطواف الصدر. العمرة سنة، وهي الإحرام والطواف والسعي، ثم يحلق أو يقصر، وهي جائزة في جميع السنة، وتكره يومي عرفة والنحر وأيام التشريق، ويقطع التلبية أول الطواف. باب التمتع، وهو أفضل من الإفراد، وصفته أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل، ثم يحرم بالحج يوم التروية وقبله أفضل، ويفعل كالمفرد ويرمل ويسعى وعليه دم التمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام آخرها يوم عرفة، ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز. 7 إذا فرغ من أفعال الحج، فإن لم يصم 3 لم يجزه إلا الدم. وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل، ولا يتحلل من عمرته ويحرم بالحج، فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين وذبح دار التمتع. وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران، وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، وإن ساق لم يبطل. باب القران، وهو أفضل من التمتع، وصفته أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات ويقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة، فيسرهما لي وتقبلهما مني. فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى، ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح ذم القران، فإن لم يجد صام كالمتمتع. وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات بطل قرانه وسقط عنه دم القران، وعليه دم لرفضها، وعليه قضاء العمرة. باب الجنايات، إذا طيب المحرم عضوا فعليه شاة وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة، وإن حلق ربع رأسه فعليه شاة، وكذلك موضع المحاجم. وفي حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة، ولو قص أظافر يديه ورجليه أو واحدة منها فعليه شاة، ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للزيارة محدثا فعليه شاة، وإن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه شاة، فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وأفاض وإفاضة الإمام سقط عنه الدم، وإن عاد قبل الغروب بعدما أفاض الإمام أو بعد الغروب لم يسقط، وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها، أو طواف الصدر أو أربعة منهم، أو السعي أو الوقوف بالمزدلفة فعليه شاة، وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة وإن لم يعد فعليه دم، ولو ترك رمي الجمار كلها أو يوم واحد أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة، وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع من بر، وإن حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع من بر، وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر، وكذلك إن قص خمسة متفرقة، ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فكذلك، وإن طاف للزيارة جنبا فعليه بدنة، وكذلك الحائض، وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، ويمضي في حجه ويقضيه، ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج، وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة، وإن جامع بعد الحلق أو قبل أو لمس لشهوة فعليه شاة، ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت ويمضي فيها ويقضيها وعليه شاة، وإن جامع فيها أربعة أشواط لم تفسد وعليه شاة، والعامل والناسي سواء. إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء، والمبتدئ والعادي والمبتدئ والعائد والناس والعامد سواء، والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد أو في أقرب المواضع منه، ثم إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه، وإن شاء طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما، فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به وإن شاء صام يوما. ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه، وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فعليه قيمته، وإن كسر بيضته فعليه قيمتها، ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء، وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة، وله أن يأكل ما اصطاده حلال إذا لم يعنه، وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان. باب الإحصار. المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة يبعث شاة تذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليشترى بها ثم يتحلل، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر، والقارن يبعث شاتين. وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان، وعلى المعتمر عمرة، فإن بعث ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يتحلل ولزمه المضي، وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل. ومن أحصر لمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو محصر، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. باب الحج عن الغير. ولا يجوز إلا عن الميت أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت. ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه ويقول لبيك بحجة عن فلان. ويجوز حج الصرورة والمرأة والعبد، ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور، ودم الإحصار على الآمر. وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وعليه الدم. وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر. ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط، وهو ركوب الزاملة. ويحجون عن الميت من منزله، فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ. باب الهدي. وهو من الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ ما دون الثني إلا الجزع من الضأن. ولا يذبح الهدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر ويأكل منه، ويذبح بقية الهدايا متى شاء ولا يأكل منها. ولا يذبح الجميع إلا في الحرم، والأولى أن يذبح بنفسه إذا كان يحسن الذبح ويتصدق بجلالها وخطامها، ولا يعطي أجرة القصاب منها. ولا تجزئ العوراء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا مقطوعة الأذن، ولا العمياء، ولا التي خلقت بغير أذن، ولا مقطوعة الذنب. وإن ذهب البعض إن كان ثلثا فما زاد لا يجوز، وإن نقص عن الثلث يجوز. وتجوز الجماء والخصي والسولاء والجرباء. ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة، فإن نقصت بركوبه ضمنه وتصدق به. وإن كان لها لبن لم يحلبها. وإن ساق هديا فعطب في الطريق، فإن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان واجبا صنع به ما شاء وعليه بدله. ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران دون غيرها.